سائل يقول: ظهر في الآونة الأخيرة الإفتاء من أهل الضلال والبدع في تجويز بدعهم وشركياتهم كالصوفية والرافضة، فحبذا لو تم إيقافهم عند حدهم. هذا أشنع، الإفتاء في الشرك والبدع هذا أشنع وأخطأ. يجب على أهل العلم إذا وجدوا من يفتي في الشرك أو في البدع يوضحوا للناس خطأه وغلطه، لأن الدين النصيحة، الدين النصيحة. لابد من إذا أخطأ جاهل أو مبتدع يبين خطأه وضلاله. فالذي يقول لا مانع من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات هذا شرك أكبر، أو النذر له أو السجود لقبورهم أو هذا شرك أكبر، أو يرى جواز البدع التي حرمها الله محذرهم ولها منه، هذه البدعة منكر. يقول مثلا الاحتفال بالموالد جائز شرعي، يقال لا هذا غلط. الاحتفال بالكنيسة والمعراج والسنة يقول غلط، بدعة هي سنة. هنا الميت إذا مات ميتهم يصنعون الطعام للناس يدعون الناس هذا غلط بدعة، هكذا إذا عرف أنها بدعة يحذر، إذا عرف أن هذا الشيء منكر. بس لابد يكون على بصيرة عند علم. كذلك جيش الشيعة إذا عرف إنسان يدعو إلى عبادة أهل البيت إلى دعاء علي، وإن استغاث بعلي أو بالحسن أو بالحسين أو بفاطمة، أو يقول إنهم يعلمون الغيب ينكر عليه، هذا منها منكر، هذا شرك، سواء كان شيعيا أو غير شيعي. المقصود من قال هذه المقالة هذه مقالة الرافضة. وهكذا من قال يدعى الرسول استغاث بالرسول بعد وفاته يدعى من دون الله هذا شرك أكبر، ينكر على من قاله. وهكذا من قال يبنى على القبور لا بأس، إذا قال يبنى عليها قبة قبر أو يبنى على المسجد منكر، ينكر على من قاله. ولا يبنى عليها ولا يدخل عليها المساجد، لا يجوز، من وسائل الشرك. فإذا وجد من يقول إنه يبنى على القبور أو يدخل على المساجد ينكر عليه، ولا ما يجوز أصلا، لا تعملوا بهذا القول، احذروا هذا. وهكذا كل من دعا إلى منكر الظاهر أو بدعة ظاهرة ينكر عليه، علم الناس حذروا منه حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة، وحتى لا يقعوا في حبائل الشيطان ونواب الشيطان.